بسم الله، السلام عليكم. صوت مسموع؟ أنا شوي كذا انتظر طالبين ثلاثة ونبدأ بحول الله تعالى، ولو ما جاء ولا أي طالب حنبدأ إن شاء الله، بس نعطي مساحة شوي عشان لا نعيد الكلام. طيب أعطينا كذا 5 7 دقائق، ما جاء أحد نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا المادة حقتنا هي فقه المعاملات المالية، فقه المعاملات والمصارف الإسلامية. المالية والمصارف الإسلامية، طبعا هذا باختصار حكتبها. والكتب المقررة عندنا اللي هو كتاب الملخص الفقهي للفوزان، الفقهي للدكتور صالح الفوزان، وكمان عندنا هو المعاملات المالية لمحمد واصف العجيب، المعاملات المالية لمحمد رواس قلعجي، وعندنا كمان اللي هو كتاب أثر العرف وتطبيقاته، أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عادل جوتا. طيب هنبدأ بكتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان. معكم رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور مازن بن عبد اللطيف البخاري. هنبدأ إن شاء الله ما بعد ندرس الكتاب حق الملخص الفقهي. طبعا الكتاب من الشفعة، من باب الشفعة، وحنستمر إلى نهاية اللي هو الهبة والعطية والوقف، أحكام الهبة والعطية والوقف. خلوني أجيب الورقة وأوراق الكتاب معايا. هنتكلم في الدرس الأول عن الشفعة، هنتكلم في الدرس الأول عن الشفعة. هو يقول الملخص الفقهي، الفقهي للفوزان، الشفعة. طبعا الكتاب هذا طبع مرة كثير، من أسباب طبعته كثير، يعني صفحات مختلفة، ما هي نفس الصفحة اللي أنت بتسأل عنها، هي نفس الصفحة اللي عندي. عشان كده أحسن حاجة تروح الفهرس تشوف فين الشفعة وتفتح عليها عشان نتكلم عنها بإذن الله تعالى. والمادة اللي عندنا هي فقه معاملات 2، صح ولا لا؟ شككتوني. أي يا شباب، يا فين هو، شو اسمه، علي السفياني، صح؟ فقه معاملات 2. طيب هنتكلم عن الشفعة. أنا هشرح قبل ما نقرأ، هشرح مختصر الشفعة. أشوف أنا من تكون أنت يا علي السفياني ومعك عبد الرحمن الزهراني مثلا، معاكم اشتريتوا أرض. لما اشتريتوا الأرض ما حددتوا الأرض كذا، يعني قالوا في الخريطة في حي جديد في مخطط جديد مثلا هذه الأرض، قمت أنت وعبد الرحمن قلت يلا احنا نشتري الأرض هذه، دفعت مبلغ، سواء دفعت أنت ثلث هو ثلثين أو النصف، دفعت أنت مبلغ اللي عندك ودفع هو اللي عنده واشتريت الأرض. الأرض هذه ليس لها حدود وليس لها معالم، هي مجرد أرض معروفة أنه هذه القطعة رقم واحد أخذها علي وعبد الرحمن. طيب يوم الآن تعتبروا أنت يا علي السفيان وعبد الرحمن مشتركين في الأرض، جي واحد فيكم يبغى يبيعها. طيب لما يبغى يبيعها هل يجوز يبيع على طول ولا هناك أحكام شرعية في الفقه الإسلامي؟ طبعا الجواب هناك أحكام شرعية في الفقه الإسلامي. أول شيء إنه مثلا لو جاء عبد الرحمن يبيع الأرض لازم يرجع لك يا علي ويقول لك ها تبغى النصيب حقي عشان تصير الأرض كلها كاملة لك يا علي. إذا أنت قلت أيوه أخذتها، أنت أولى الناس بأخذها. إذا أنت قلت لا، وقتها هو يقول لك ترى أنا راح أبيعها لأي شخص، فإذا هنا أنت إذا اعتذرت هو من حقه إنه يبيع، لكن لو أنت ما اعتذرت فأنت أولى الناس بها. يعني بمعنى إنه عبد الرحمن الزاهري لا يمكن له أن يبيع الأرض إلا بعد الرجوع لك يا علي، لأنك أنت كأنك شريكه. صح الشراكة هنا ما هي محددة، يعني في فرق لما أنتوا تاخذوا أرض محددة المعالم والرصص زي الفيلا ديلوكس، لما تاخذوها واحد بياخذ نص والثاني ياخذ النص الآخر، هذه محددة، فلما يجي يبيع ما هو لازم إنه يسأل. بينما في الأرض المشاعة الغير محددة ولا لها معالم واضحة ممكن لازم إنه الشريك الثاني ما يبيعها إلا بعد الرجوع لك يا علي. وصلت الفكرة يا شباب ولا ما وصلت؟ وضحت الصورة؟ هذا نسميه ايش؟ هذا نسميه الشفاعة. طبعا حناخذ التعريف وحناخذ الاحكام وحناخذ الاحاديث، هذه كلها موجودة في المنهج. طبعا تعريف الشفعة اللي هو مأخوذ من الشفع، وهو الزوجة من شفيع بشفعة يضم المبيع الى ملك الذي كان منفردا، وشفعته ثابتة بالسنة الصحيحة. شرع الله تعالى سدا لذريعة النسل المتعلقة بالشرك بالشركة، وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية. طيب ايش هو تعريف الشفعة في عرف الفقهاء؟ تعريف الشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مالي. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مالي، تمام؟ هذا هو تعريفه في الاصطلاح. فيجب على المشتري أن يسلم الشخص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطن، لما روى أحمد البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك، وأن لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان والشرفة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وقد قال ابن القيم حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، وهذا الذي قال ابن القيم أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لا قبل البيع، هو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني هو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها. طيب ايش هو موضوع الشفعة؟ موضوع الشفعة هو الارض التي لم تجري قسمتها، الارض التي لم تجري قسمتها زي ما قلت لكم ما لها معالم، ما تبينت لها، فبالتالي زي ما قلت لك يا علي انت وعبد الرحمن اخذتوا ارض ما كانت محددة، زي فيلا ديلوكس محددة، ولا انه والله الجزء الشمالي من الارضية لك والجزء الجنوبي لا، فانتوا اشتريتوا ما حددتوا شيء. فهذا موضوع الشفعة اللي هي الارض التي لم تجري قسمتها. وضحت الصورة ولا لا؟ طيب نقول عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، اذ مفهومه انه اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق ان نشوفها باقية. طيب باقي عندنا يعني قضية اللي قال الشيخ تقي الدين، بس تشوف على الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك عن طريق وما نحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره بن عقيل وأبو محمد وغيره. وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء الممنوع أو في طريق ونحوه، والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع. أنت من يوم عرفت علي قلت يلا أعطوني أعطيني نصيبي يا عبد الرحمن، إذا هنا تثبت الشفعة، لكن أنت كنت جاهل وعرفت من يوم ما تعرف لك الحق. أما لو أنك عرفت وسكت وما طالبت ومدى مضى وقت معين، إذا هنا يسقط عنك حد الشفعة. أما إذا كنت جاهل ولو عدى سنين وبعد كده اكتشفت، فمن حقك انك تقتل الشفعة وانك تاخذ النصيب، فتثبت الشفعة للشركاء على قدر الملكين، لانه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الاملاك، فان تنازل عنها احد الشركاء اخذ الاخر الكل او ترك الكل. نجي للشركات. أول حاجة أن الشرع بيّن أن الشركة جائزة، الله عز وجل يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض أن يظلم بعضهم بعضا، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. والدليل من السنة أن على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، أي نزعت من بينهما البركة. وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم. والشركة أيضا تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي اشتراك في الاستحقاق، كالاشتراك في تملك العقار أو تملك المصنع أو تملك السيارات. أما شركة العقود فهي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. طبعا عندنا إحنا خمسة أنواع للشركة. عندنا اللي هو النوع الأول شركة العنان، وعندنا شركة المضاربة، وعندنا شركة الوجوب، وعندنا شركة الأبدان، وعندنا شركة المفاوضة. إذا الشركات خمسة أنواع: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، وشركة المفاوضة. نبدأ بأول نوع اللي هو شركة العنان. ليش سميت شركة العنان لذلك؟ تعرفون لما أحد فيكم شاف مسابقة ركوب الخيل، هاي شباب، وأحيانا يستوي الخيل لما يكونوا بيتسابقوا ويوصلوا لمرحلة يعني خلاص كانوا في واحد فايز، فأنفل يعني خلينا نقول خشم أو طرف بوز الخيل الأول جاي على بوز الخيل الثاني، يعني ما في بينهم إلا سنتي ولا شيء بسيط، صح ولا لا؟ فكأنهم يعني المتسابق الأول والمتسابق الثاني كأنهم يعني ماشيين توأم في مسار واحد متوازي، صح ولا لا؟ مظبوط كلامي؟ إيه. فهنا الإعلان سميت من بهذا الكلام من باب التساوي في الهيئة والمسار والتوازن وإلى آخره. حقيقة شركة الإعلان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. طيب شركة الإعلان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في بعض شروطه. ينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن نص الشركة يغني عن الإذن عن من كل منهما للآخر، واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. واختلفوا في كون رأس المال في شركة الإعلان من العروض، فقال بعضهم لا يجوز، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. طيب باقي معنا مسألة، وهي أنه يشترط لصحة شركة الإعلان إيش؟ أنه يكون لكل الشركين جزء من الربح. أنت يا علي عندك جزء، يا علي السفياني، وأنت يا عبد الرحمن الزهراني عندك جزء، وأنت يا علي سند مثلا عندك جزء معلوم، يا ثلث يا ربع يا كذا، لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاستراط والتحديد. فلو كان نصيب كل منهما مجهول، كل واحد قال أنا دفعت بس خلاص شيء غير معين، لا ما ينفع، حتصير مشاكل، لازم يكون جزء معين. واضح؟ وضحت الصورة يا شباب ولا ما وضحت؟ طيب ننتقل إلى شركة المضاربة. شركة المضاربة خلاصتها اللي يكون واحد يشتغل ببدنه والثاني بفلوسه، واحد ببدنه والثاني بفلوسه، يعني يكون هذا البدن هو اللي ببدنه هو الخياط والثاني يرافق المعرض دفع الفلوس إلى آخره. إذا شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب الأرض وهو السفر للتجارة. الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وفي الشرع هي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. هذا النوع من التعامل جائز بالإجماع. فقال العلامة القيم المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. أمينا إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل، لأنه يستحقه بالشرط، لأنه يستحقه بإيش؟ يستحقه بالشرط. طيب أيضا تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما. فلو قال رب المال العامل التجر به والربح بيننا، صار لكل منهما نصف الربح لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق. كما لو قال هذه الدار بيني وبينك، فإنها تكون بينهم بالنصف، هذه إذا قال بيني وبينك، لكن إذا كانت في نصف صح حسب النصف. وإذا اختلفوا عليما الجزء المشروط قليلا كان أو كثير فهو للعامل، لأنه غالبا اللي بيكدح المضاربة يا شباب مين؟ اللي بيشتغل بجسمه، صح ولا لا؟ هو الكادح. إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لمن؟ ربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة الإيش؟ أجرة المثل. الآن عندنا إحنا مثلا علي السفياني هو المالك، وعندنا غرم الله هو اللي يشتغل بمدن. غرم الله الآن ما يجوز إنه يشتغل لنايف ولا لعلي سند، هو لازم يشتغل فقط لعلي السفياني. طب لو اشتغل أمنش علي السفياني راح يشتغل غرم الله لشخص آخر، لو اشتغل وأثر الشغل حيكون في كلام، لو ما أثر ما في مشكلة، أو نشتغل وافق علي ما في مشكلة، بس لو صار في تأثير فكيف نوزع الفلوس؟ هيا اسمعوا كيف. أول حاجة غرم الله اشتغل لنايف العتيبي، اشترط غرم الله مع نايف انه ربع الفلوس لغرم الله والثلاث ارباع لنايف. الان غرم الله المفترض ياخذ من نايف اللي هو المالك الجديد او الشريك الجديد، ياخذ ربع اللي هو اشترطه اللي هو الربع. هل غرم الله ياخذ الربع ياكل في بطنه براحته؟ لا، بالعافيه عليك يا غرم الله طبعا. لكن غرم الله يسحب هذا الربع ويروح يشارك فيه مين؟ علي. لو كان علي السفياني وهو غرم الله نص بالنص، حياخذ علي النص بالنص في الشركه الاولى في المضاربه الاولى، وحياخذ نص الربع حقت الربع دي كلها حنضيفها للارباح حقت الشركه الاولى، وراح تتقسم بحسب القسمه الجديده اللي بين علي وبين غرم الله. وضحت الصوره ولا ما وضحت؟ هذا هو شروط المضاربة الثانية. طيب، ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه، فلا يستحق عليه الزيادة عليه إلا بشرط، إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل به. ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما، لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح، وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال. والعامل أمين، يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه، لأنه مؤتمن على ذلك. نروح لشركة الوجوه والأبدان والمفاوضة. الوجوه اللي يشترك اثنين فأكثر فيما يشتريان بذمتهم، مدير جامعة أبها، جامعة الملك خالد، ومدير جامعة الملك عبد العزيز، كلهم الناس تثق فيهم، فقاموا قالوا يلا احنا نتاجر، ويلا يا ناس حطوا فلوسكم عندنا. كل الناس اهل جدة حيحطوا فلوسهم باعتبار انهم واثقين في مدير جامعة الملك عبد العزيز، واهل أبها حيحطوا فلوسهم باعتبار انهم واثقين في جامعة الملك خالد، وبالتالي تكونت عندنا ثروة مالية. الثروة المالية هذه سببها الذمم، الوجاهة حقت مدير جامعة الملك عبد العزيز ووجاهة مدير جامعة الملك خالد. بعد كده يبدأوا في المتاجرة، طيب، ويبدأوا يبيعوا ويشتروا ويتكسبوا، فالمكاسب بينهم يعني بحسب ما يشترطوا. والله سمعة جامعة الملك عبد العزيز مديرها أكثر من سمعة جامعة الملك خالد مثلا، أو جامعة جدة فيها 4 مليون بينما جامعة الملك خالد فيها 1 مليون فقط، اللي هي 3/4 لجامعة جدة مدير جامعة جدة، والربع لمدير جامعة الملك خالد، بحسب ما هم يتفقوا بحسب شهرة وسمعة كل واحد فيهم. طيب، نروح لشركة الأبدان، هذه شركة الايه؟ شركة الوجوه، ونفس الكلام اللي قلناه في الشركات السابقة من حيث الربح، انه لا لازم ان يشترط جزء معين من الربح، نسبة معينة يعني، بس مو رقم، لانه لو اشترط رقم راح تسبب له كارثة وأزمة. يروح لشركة الأبدان، شركة الأبدان اللي يشترك اثنان فأكثر فيما يكسبان بأبدانها. المضاربة قلنا واحد ببدنه وواحد بفلوسه، في الأبدان كلهم بأبدانهم، كلهم بأبدانهم، يعني كلهم خياطين مع بعض، يخيطوا طوب، واحد يخيط واحد يقرز وإلى آخره، فالمكاسب بينهم بحسب الاشتراط. والله يقرز تقريزه مرة صعب ويتعب، أما المخيط مثلا بالماكينة وهي كلها يعني تدخل يدوي فيها بسيط، بخلاف مثلا التقريز اليدوي التدخل فيها اليدوي شبه كامل، فهناك سيكون تمت اشتراطات معينة بين كل شريك، فهذا لا بأس. واضح؟ طيب، لو مثلا بدأت شركة الأبدان، واحد من الأبدان هذول اللي اشتغل بدل مرض، مثلا صاحب الخياط اللي بالماكينة مرض أو اللي يقرز، هنا نقول صاحب الماكينة يقول للمقرز جيب واحد مقرز ثاني يكون مقامه، فهو لازم يوفر، لو ما وفر بعد كده تقل الفلوس. لكن لو سامح وقال له أنت معذور وأنك مريض خلاص أنا بسامحك بتساعد يعني إيش يأخذ نصيبه زي ما هو بدون أي إشكال، بدون أي إشكال. نيجي لشركة الإيش، لشركة المفاوضة، نروح لشركة المفاوضة. إيش الإشكال، إيش الموضوع في شركة المفاوضة؟ شركة المفاوضة أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي، يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فهي الجمع بين شركة الإعلان والمضاربة والوجوه والأبدان. فوض كل حاجة في بدنه، في فلوسه، في وجاهته، في ذمته، في ماله، في كل شيء، هذه نسميها شركة الإيش؟ المفاوضة. يصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا، يصح كل منها منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره، والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا يتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. هكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ولكل مكان. كذا نكون انتهينا من الشركات. في أي سؤال فيها؟ هاي يا شباب، في أي سؤال في الشركات ولا واضح إن شاء الله؟ طيب الحمد لله. نخش في المساقاة والمزارعة. المزارعة والمساقاة، والمساق. طيب بالنسبة للمزارعة والمساقة، طبعا واحدة فيهم فيها زراعة وواحدة فيهم غرس وسقي. طيب يعني يزرع شجرة، يزرع حب عفوا، يعني أرض يحط الحبوب يزرعها وتطلع لنا مثلا شجرة برتقال وغيرها. المساقاة يغرس شجرة، برضها شجرة تكون ذات ثمار تؤكل. فالمزارعة والمساقاة، الله أكبر الله أكبر، عبارة عن طرفين يشتركوا، واحد فيهم يعني يزرع أو يسقي، يغرس ويسقي، يزرع ويسقي إلى أن يكبر، أو يسقي يغرس ويسقي إلى أن يكبر. فيكون واحد صاحب الشجرة يدفعها إلى أرض، دفع أرض، يعني خلينا نقول المساقاة دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع الأرض إلى من يغرسه، عنده الأرض وعنده الأشجار بس يبغى يجي واحد زي الفلاح يشتغل عليها. نفس الكلام بالنسبة للمزارع، دفع أرض لمن يزرعها أو دفع أرض المحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليها بجزء المشاع. إذا الفلاح هو كأنه الطرف الثاني، سواء كان بيغرس ويسقي أو يزرع ويسقي، فيكون بينهم نسبة وتناسب، كم من الشجرة، النص، الربع، الثلث، السدس، وهكذا. والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اللي يشترط لصحة المساقاة ولصحة المزارعة أن يكون الربح جزء معلوم مشاع، نسبة يعني، ما يكون رقم، لأنه ربما يقول لك 20 برتقالة وما تطلع شجرة برتقال، أو يقول ولا برتقالة، أو يعني يقول كل البرتقال، أو تطلع يقول 20 وتطلع مئات الحبات، فيكون مظلوم. لكن هو يقول الربع أو النص أو غير ذلك، هذا من الشروط للمساقاة والمزارعة، المساقاة والمزارعة. بالنسبة للمسقاة أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، إذا ما كان يؤكل لا يصح. طيب، وأيضا المسقاة يعني عقد لازم يجوز فسخها إلا برضا الآخر، ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسق وإزالة ما يضر الشجر والثمر والنقصان والتوقيع، يعني زي شغل الفلاح. وعلى صاحب الشجر أيضا فعل ما يحفظ في الأصل، وهو الشجر كحفر البشر كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في البار وفي البئر، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الشجر كالثمار والحبوب. طيب، باقي كلام مهم، إنه ليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارع. لو دفع عليه الأرض فقط ليزرع العامل بذر عنده ما في مشكلة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمزارعة مشتقة من الزرع تسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيه يسمى مزارعة مخابرة ومواكرة. أيضا الحاجة داعية لها. يشترط لصحة المزارعة نفسها كامل قلنا في المساقة أن يكون مقدار مال العامل نسبة. طيب، في مسائل ما تصح تخرب المزارعة، اللي هي مثلا لو شرط لأحدهم أضعف معلومة والباقي الآخر لم تصح، لأنه قلنا يمكن ما تطلع، أو اشترط صاحب الأرض يأخذ مثل بذري وكثمان الباقي لم تصح المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به دون الآخر. طيب، كده نكون انتهينا من المزارعة والمساقاة. فيها أي سؤال قبل لا أروح أصلي؟ سنقف عند الإجارة. في أي سؤال؟ طيب، نتوقف لصلاة المغرب ثم نكمل بإذن الله. بسم الله، صوت واضح يا شباب. النت عندي بس في مشكلة بسيطة. الصوت واضح، تسمعوني يا شباب؟ تسمعوني ولا لا؟ بسم الله، في أحد يسمعني؟ يا شباب، بسم الله، بسم الله، الصوت واضح يا شباب؟ يا شباب تسمعوني؟ شباب تسمعوني ولا لا؟ معليش، النت عندي شبكتين في يعني الشبكة كلها ضعيفة الأولى والثانية. مستحيل أظن كده الصوت واضح، الكل يسمعني يا شباب تسمعوني؟ اكتبوا لي نعم نسمعك يا دكتور. كلمة نعم هذه كثيرة ما شاء الله ما يقال، هي نعم حقت المحاضرة القديمة. نعم نسمعك يا دكتور. تمام كذا خلاص يصير نبدأ نكمل. خلصنا المساقة المزارعة والمساقة، وحنبدأ نكمل إن شاء الله تعالى قضية الإجارة، أحكام الإجارة. الإجارة طبعا بالنسبة لموضوعنا في أحكام الإجارة، الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، يقول الله عز وجل لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والإجارة في الشرع عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة، والمباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة، والمعلومة يخرج به المنفعة المجهولة، ومن عين موصوف في الذمة أو عمل معلوم. طبعا يؤخذ منه الإجارة على نوعين، عند النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة. طيب مثال المعينة، أجرتك هذه الدار، هذه الشقة، هذا البيت. النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا أو غير ذلك. وقوله مدة معلومة أي يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر. وقولهم بعوض معلوم معناه أنه لابد أن يكون مقدار الإجارة معلومة. وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعين، أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة. فإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلابد أن تكون مما ينضبط بالوصف، أن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا. طيب إيش هو حكم الإجارة؟ الإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على الطريق، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وهو أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله العريقة الليثي، وكان هاديا خبيثا. طيب عندنا كمان مسألة أنه لا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك يعاني على المعصية. ويجوز للمستأجر أن يؤجر مستأجره لآخر يكون مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول. يعني لو عندنا علي سند أجر استأجر البيت، وعلي سند كان طبيب أسنان فاستأجر البيت من غرم الله. الآن علي سند يأجر البيت لنايف العتيبي، ونايف العتيبي كان طبيب أسنان أيضا، إذا عيادة أسنان في عيادة أسنان ما في مشكلة. لكن لو أجرها لميكانيكي مهندس أو مثلا ورشة هنا ما يجوز، إنه كان المحل استأجر لأجل فتح عيادة أسنان ثم أجرها الذي طبيب الأسنان هذا لرجل يعني يجعلها في غرفة لوحات تشكيلية ورسوم وألوان ومعرض وغير ذلك. لازم يكون بنفس المستوى أو أكثر نظافة منه. لكن لو كان مثلا التأجير بنوع أنه يعني يدخل الشقة أو الدار المستأجرة إلى متاهات الألوان أو مثلا ورشة سيارات أو غيرها فهذا لا يجوز. طبعا عندنا احنا العقود اليوم لما بيكتبوا عقد الإيجار بيكتبوا في العقد أنه ما يجوز أن يؤجروا لطرف آخر ولا إلى آخره. إذن يجوز للمستأجر يا شباب أن يؤجر ما استأجره لآخر يكون مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة دونه لا أكثر منه ضررا، كما لو استأجر دار للسكنة جاز أن يؤجرها لغيره للسكنة أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعا أو معملا. أيضا لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج والأذان، لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأخذ الأجرة عليها يخرج عن ذلك. فيجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي تعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرج ذلك عن كونه قربى ولا يخلو بالإخلاص. طيب، ماذا يلزم كل من المؤجر والمستأجر؟ طبعا يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من انتفاع بالمؤجر، طيب، كإصلاح السيارة وتهيئتها للحمل والسير وذلك، وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله. والإجارة عقد لازم من الطرفين، هو المؤجر والمستأجر، لأن نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا يعني ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ. ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجر المستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا إلا بمقدار المنفعة التي مكن منها المستأجر. وإذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها، وهو مثل المؤجر الأجر ومثل المستأجر المنافع. خلاص. طبعا بإيش ينفسخ عقد الإجارة؟ ينفسخ بأمور: أول شيء إذا تلفت العين المؤجرة، أو ينفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداوي فبرئ، ومن استأجر لعمل شيء فمرض فأقيم مقامه من يلزم عمله، إلا إذا اشترط مباشرة العمل بنفسه. أحيانا إحنا يعني مثلا نستأجر خياط ماهر، وهذا الخياط الماهر يمرض، بعدين يجيب واحد بداله، يمكن اللي يجيبه بداله يكون تعبان، ما هو قد كده، صح ولا لا؟ فإذا اشترط إنه يكون نفسه ما يجوز له أن يغير. وضحت الصورة يا شباب ولا ما وضحت؟ مفهوم؟ يا شباب واضح الكلام؟ إيش هو اللي مو مفهوم؟ علي وثاني يقولوا لا، إيش اللي ما هو مفهوم؟ الصيغة الأخيرة من العقد، إيش اللي مو مفهوم فيها يعني؟ النقطة الأخيرة يعني مثلا أنت الآن استأجرت سين من الناس، سين هذا خياط ماهر، أنت جبته وشغلته عندك لأنه هو ماهر، مرض، لما مرض الآن هل يجوز له أن يأتي بغيره هذا المريض ولا ما يجوز؟ ما يجوز. في البداية يجوز، أنت ما كانت فارقة مع ما كان فارق معك خياطته ولا خياطة غيره، كلهم بمستوى واحد، لكن لو هو كان ما شاء الله دافور أو ممتاز جدا في الخياطة، ولو جاب واحد ثاني ربما هذا الواحد الثاني ما يكون مثله، هنا إذا ما يجوز. وضحت الصورة علي ولا ما وضحت؟ علي ونايف وضحت ولا ما وضحت؟ تمام. والأجير على قسمين، عندنا أجير خاص وأجير مشترك. الخاص من استأجر مدة معلومة يستحق نفعها في جميعها، شخص واحد لا يشارك فيه أحد، طيب. والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمال في لجماعة في وقت واحد، هذا الأجير الإيه؟ الخاص، إنه تأخذه وشغال لك أنت سواء خاص، لا هنا احنا ايش، ايوه، سواء الاجير الخاص اللي هو زي السواق الخاص، الطباخ الخاص وكذا. المشترك انه ما هو سواق خاص، يوصل مجموعة اولاد للمدارس واو الى اخره، هذا اجير ايش؟ مشترك. الاجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه، لو سوى حالة هذا السواق وما كان مفرط انت اللي تصلح السيارة، بينما السواق المشترك لو سوى مشكلة وحصل في إتلافية معينة هو يوصلك، يوصل عيالك وعيال غيرك وغيرك وغيرك وهكذا، إذا هو اللي يضمن. أو مثلا ثوب وخرب الثوب هو اللي يضمن، ما هو لم يكون خياط خاص لك، كان خياط مشترك بين الناس. وضحت؟ وضحت الصورة يا شباب؟ طيب. وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته. تجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة أو تسليم العين المؤجرة ومضى المدة مع عدم المال، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المال. هذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استأجر فيه، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في أداء ما عليه. ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري وغيره. فعمل الأجير أمانة في ذمته يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص، والله تعالى أعلم. في أي سؤال في الأجير؟ طيب ناخذ السبق. ايش هو السبق؟ السبق هي مكافأة المسابقة، مكافأة المسابقة، يعني مثل الاثنين يتسابقوا وياخذوا مكافأة، هذا هو السبق. فهمتوا ولا لا؟ طبعا انا اديكم هي باختصار قبل لا اشرح. باختصار المسابقة يعني اثنين يتسابقون وبعدين بعد ما قالوا الفريق الفائز ياخذ الجائزة الفلانية، جائزة المسابقة. طب مين اللي بيتكفل بالجائزة؟ هل هو طرف آخر ثالث محايد ولا أحد الطرفين؟ إذا كان طرف ثالث محايد ما في مشكلة، ما كان في مشكلة ولا في حرام ولا إذن. لكن لما يكون اللي بيدفع الجائزة واحد من الطرفين لازم هناك بعض التفاصيل. هل هو يدفع في كلا الحالتين واحد من الطرفين في الفوز وفي الغلب، ولا الطرف اللي بيدفع إذا الغالب الفائز هو اللي بياخذ والمغلوب هو اللي بيدفع؟ إذا كان أحد الطرفين بيدفع في كلا الحالتين هو غني وقال يلا أنا إذا فزت خلاص أنا أخذ الجائزة لنفسي، إذا أنت فزت أنا بعطيك الجائزة، هو بيتسلى وبينبسط، غني وربي يوسع عليه، هذا ما في مشكلة. المشكلة لو كان إنه الطرفين كلهم فقارة مثلا، وكل طرف يقول لك إذا أنا فزت أخذت منك، وذاك قال إذا أنت فزت أنا بعطيك، هنا أشبه بالقمار ولا ما شابهت القمار؟ هنا المسابقة شابهت القمار. طبعا كثير من العلماء يعني يبدأوا يتكلموا في بعض الألعاب ما فيها مشكلة وبعض الألعاب فيها مشكلة. قالوا الألعاب اللي ما فيها مشكلة زي الخيل، ركوب الخيل، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، لو المسابقة في السباحة، في ركوب الخيل، في رماية الأسهم، في الجري، هذه ما فيها مشكلة، ما تشبه القمار. لكن القمار بيجي في لعبة الحظ، الباصرة، البلوت، شغلات زي كذا، يلعبوا واللي يفوز بياخذ الغنائم من كل الناس، واللي بينغلب هو اللي راح يدفع وقد يستلف في حين الدفع. بعض العلماء قالوا لازم إذا كان الدافع أحد الأطراف فهذا لا يجوز، وبعضهم قالوا يجوز باشتراط محلل، محلل لوجود طرف ثالث يدفع معهم، وبعضهم قالوا لا يشترط المحلل في الأمور الجائزة اللي هي مثلا ركوب الخيل، رماية الأسهم، يعني المسابقة، الجري، حفظ المتون، الأشياء اللي بتقرب الإنسان لخدمة دينه ما فيها مشكلة ولا فيها أي شيء. لكن الأشياء اللي ما بتقرب وبتبعد هي وجه ومصدر الاستشكال. كذا يكون هذا الكلام اللي قلت لكم الآن يا شباب هو خلاصة السبق. في أي واحد عنده أي استفسار قبل لا نبدأ نقرأ؟ اتضحت الصورة الآن؟ طبعا ايش سبب الخلاف؟ سبب الخلاف اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في نصل او خف او حاسر. الجماعه اللي حرموا قالوا النبي قال عليه الصلاه والسلام لا تبقى الا في دي ثلاثه شغلات او ما يقاس عليها من امور الجهاد والتقويه، تقويه الامه الاسلاميه. فقالوا هنا هذه المسابقه جائزه. الجماعه اللي قالوا محرم، اللي قالوا جائز، قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى يعني في الحد، ولكن يمكن ان العفو اللي في ناس حرموا قالوا الا بس باستثناء هذه ثلاثه وقفوا مع نص الحديث، لكن هناك من عدى نص الحديث الى كل ما في من شانه خدمه الاسلام وتقويه المسلمين الى اخره كحفظ المتون كالجري وغيره وغيره وغيره، قالوا يجوز. اهم حاجه في الالعاب هذه انها ما تشغل عن ذكر الله عز وجل. الذين توسعوا قالوا يجوز الالعاب غالبها، اهم شيء ما تشغل عن ذكر الله ولا تؤدي الى العداوه والبغضاء. فتحت الصورة شباب ولا ما فتحت؟ واضح؟ طيب نقرأ خلاص بسم الله. يقول المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا يجوز اللعب، يقول الله عز وجل وعد لهم ما استطعتم من قوة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبقى إلا في خف أو نصل أو حافر، وقد حكي الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم. ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوح. لاحظوا أنا الآن بأقرأ وما بعلق لأنني شرحت قبل شوية الكلام بس، وأنا بأقرأ إذا عندكم أي سؤال اسألوني. طبعا يقول لك العلماء اعتنوا بهذا الباب وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة. والفروسية أربعة أنواع، أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، والثاني الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه، والثالث المطاعنة بالرماح، الرابع المداورة بالسيوف، ومن استكمل الأنواع الأربعة استكمل الفروسية. ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. يقول من القطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة بما في ذلك من التدرب على الحرب. وقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وصارع ركانة فصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجل من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام اللي جيكم اللي قلتكم منهم من أخذ بنص الحديث فقال لا تجوز إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نص أو خف أو حافر. والقول الثاني قيل إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفع وعموم مصلحتها، فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لخطة ركانة وأبي بكر في المصارعة وغير ذلك. فهذول الجماعة القول الثاني هذول اللي توسعوا وقالوا لا ما نقف بس مع نص الحديث. طيب يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين في المسابقة لازم بالرؤية عشان ما يظلم أحد الآخر، واتحاد المركوبين في النوع، وتعيين الرماة لأن القصد معرفة حصهم ومهارتهم في الرمي. الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب ذلك بأن يكون الابتداء والنهاية حد لا يختلفان فيه، لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية. والشرط الرابع أن يكون العوض معلوم. إحنا نبغى تحقيق العدالة ونبغى المشاكل، يعني كثير من المشاكل تسير إذا كان هناك عدم الشفافية وعدم الوضوح. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط اللي قلت لكم إياها. فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل وهو الدخيل الذي يكون شريك في الركب أيام الغسان. اختار الشيخ الإسلامي بن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، قال عدم المحلل أولى وأقرب للعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في حصول مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر وأكل المال بهذا أكل بحق، إلى أن قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس انتهى. فمما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين. النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه. في النوع الأول الذي يجوز الأخذ العوض عليه بشروط السابقة، النوع الثاني مباح بشرط إيش؟ بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا النوع لا يجوز الأخذ العوض عليه، وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نروح للعارية، في أي سؤال في السبق؟ ما علي عندك سؤال؟ تمام. العارية اللي هي تعير، أبى أستعير منك قلم، أبى أستعير منك شنطة، أبى أستعير منك لابتوب، أبى أستعير منك قدر، وهكذا. وضحت الصورة؟ العارية من الاستعارة. طيب عرف الفقهاء رحمهم، طبعا أنا أقول كمان زي عادتي بالشرح أديكم الزبدة وبعدين نبدأ نقرأ. الزبدة إنك أنت تقدر تستعير أي شيء، وإذا أعرت، إذا استعرت شيء وغيرك أعارك أعطاك، ما يجوز له أن يرجع وأنت بتستعير فجأة يقطع لك الاستعارة يقول لك رجعوا. يعني معلش خلينا نعيد الطريقة ثانية. للمعير أن يطلب ما أعاره وقت ما شاء إلا إذا كان يصعب عليه. الآن عبد الرحمن الزهراني أعار علي، ولا رمزي فرج أعار علي مثلا كتاب، فجأة قالوا رجع الكتاب، لازم عليه يرجع الكتاب. لكن لو رمزي فرج أعاره مثلا سفينة، وعلي ركب السفينة وراح البحر، فوجه ضغط السفينة قال يلا رجع للسفينة، طب يا أخي حيغرق علي، ما يقدر، لازم يرجع يوصل الشط بعدين يرجع للسفينة. وضحت الصورة ولا ما وضحت؟ أيضا بعض الأحكام في الإعارة، إنه بعض لازم الإعارة إنك تقدر ترجعها، في بعض الاستعارات تستعيرها ما تقدر ترجعها، لو استعرت بطيخ وأكلت البطيخ كيف ترجع؟ لا يمكن إرجاعه، فإذا الأكل لا يمكن استعارته، لكن الاستعارة خلينا نقول بعض الجمادات التي يمكن الانتفاع بها، بعض الجمادات التي يمكن الانتفاع بها. واضح يا شباب ولا غير واضح؟ مفهوم؟ طيب نروح بعد كده للكتاب. نقول عرف الفقهاء رحمه الله العارية بأنها إباحة نفع عين وإباحة الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها لمالكها، وخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به فلا تحل إعارته، وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا ما اعتلف عليه كالأطعمة والأشياء. طبعا العارية جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، يقول عز وجل يمنعون المعون، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، استعار من صفوان بن صفوان أذراعه. ويجوز لصحة الإعارة أربعة شروط. أول شيء أهلية المعير، لازم يكون إنسان يقدر يتصرف، مو واحد ما عقليته ناقصة أو شيء. أيضا أهلية المستعير للتبرع له. الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق. وللمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير، كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية، كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في البحر، وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب. ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ليردها سليمة إلى صاحبه، لقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات، ومنها العارية، وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك. طيب إذا نقول دلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما، وتدخل في هذه العموم العارية لأن المستعير مؤتمن عليها ومطلوبة منه، وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف، فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها، أو لا ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت وجب عليه ضمانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير، لأن المعير قد أجل له في هذا الاستعمال وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ولا يجوز كذلك للمستعير أن يعير العين المعارة، لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره، ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف. طبعا اختلف العلماء في ضمان المستعير العارية تلفت في يده في غير ما استعيرت له. ها يعني مثلا انت الان استعرت واختلفت في يدك، استعرت قدر وتلف القدر عندك، هل تضمن هذا القدر ولا ما تضمنه؟ خلاص ذهب جماعة الى وجود ضمان عليه، سواء تعدى ولا ما تعدى، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما اخذت حتى تؤدي. او ماتت الدابة، استعرت دابة وماتت سيارة وانحرقت لا سمح الله وهي عندك، يقول لك انت ايش، او انسرقت يقول لك لازم انت تعود. والقول الآخر إنه لا يضمنها إذا لم يتعدى، أنت ما تعدت تلفته من الله عز وجل، فجأة انحرقت بنفسها ولعت أو ضربت الكمبيوتر انحرق اللي في السيارة من حاله لا سمح الله يعني، فهنا يقول لك ما تضمن لأن هذا نصيب وأنت في الأخير استعرته وبس، فيقول لك لأن لا تضمن بتعدى ليه، ولعل هذا هو القول الراجح، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة عنده كالوديعة، فيجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها، وألا يتساهل بشأنها أو يعرضها للسلف لأنها مالة عنده ولأنه صاحبه أحسن إليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب كذا نكون اثنين من العارية، أعتقد أني أعطيتكم دروس كثيرة. تقول نبدأ بالغصب ولا خلاص؟ أنا شايف إنه خلاص يعني حاسس كده إنها دروس مرة كثيرة شديت حيلي معاكم فيها، تبوا ترتاحوا ونكمل إن شاء الله اللقاء الجاي عشان تراجعوا وتأخذ نفس، والله تبغوا نشد نشد بس الشدة ما هي صالحكم، على كل حال أنا بين يدكم، إيش بدكم؟ يعني ممكن نأخذ الغصب مثلا والإتلافات والوديعة. إيه لا لا يمدينا إن شاء الله، أنا بخلص اللقاء الجاي بخلص الملخص الفقهي إن شاء الله، يصير بلقاءين خلصنا الملخص الفقهي، وناخذ المعاملات المالية المعاصرة في الأسبوع الجاي لقاءين، والأسبوع اللي بعده أثر العرف حق عادل جوتا واحد لقاء، واللقاء الأخير يكون مراجعة علم يا شباب، يمدينا بإذن الله. في أي سؤال؟ المقرر أنا قلته، خليني أرجع أشوف إذا كان موجود، قلته وتقدروا تدخلوا يعني في الشؤون الأكاديمية ويبين لك المقررات واضحة في موقع الجامعة. خلاص في أي سؤال ثاني؟ ثاني شباب في أي سؤال ثاني؟ يقول كفارة المجلس علي سند: إذا دخلت الشؤون الأكاديمية في موقع الجامعة في كلية الآداب حجيك مفردات المقرر لطالب الانتساب. علم يا علي سند. أقول كفارة المجلس ولا في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. مين اللي قال قلت مكمل؟ ماني فاهم. علي سند شكلك أنت بدي فاتح الجوال وما أنت شايف إيش إحنا اللي بنحطه في الشاشة. علي سند أغلب الشباب في كتاباتهم، أنا ما أدري أنت فاتح بجوالك باين عندي إنه خلاص ما حنكملش نوقف اليوم، خلاص هو بقى يصير ربع ساعة وتنتهي المحاضرة. فما بدي يعني أحشوكم حشو. يا عبد الرحمن عندك شيء؟ لا ما في حد المقرر كامل، بس انا راح احدد معاكم حق اثر العرف حق عادي القوس، احدد معاكم بعض الصفحات، ولا المنهج الاساس هو كامل ما في حد شيء. طيب أي سؤال؟ طريقة بس الاختبار اختيار بالمتعدد، ما في أسئلة مقالية، أسئلة موضوعية، اختيار بالمتعدد. شوف الأسئلة السنوات الماضية وحتلقى زيها. صح وخطأ واختيار بالمتعدد. عبد الرحمن يمكن أنت عندك الصوت مو واضح، يا شباب مو الصوت واضح؟ يبدو أن عبد الرحمن الزهراني مشكلة لوحدك، يا عبد الرحمن عندك مشكلة. الله كريم يعني، ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.